أو الاستغاثة بهم أو النذر لأضحاهم، كل هذا من الشرك بالله، شرك واضح يخرج عن الإسلام ويخلد الإنسان في جهنم وساء مصيره. قال ابن القيم: هل يطاق على هذه التماثيل الأسرار التي تجعل في الفكرة أو لفكرة المشايخ؟ أي نعم، الصور المعلقة في البيوت، هناك صور تعلق في البيوت للأولياء والصالحين كما زعموا أنهم أولياء والصالحين الصالحون بطلب البركة أو الحماية، هذا أيضا ذريعة للشرك، وسيأتي حديثهم حبيبهم، هذا أيضا ذريعة من ذراع الشرك والعادات اليهود والنصارى. الآن شوف النصارى إلى يوم ليوم الليلة، أي نصاري لو دخلت في بيته تلقى فيه صور خاصة الأقباط، أي دكان بتاع أقباط لازم يعلق صورة بتاع القسيس أو عيسى مريم أو مريم عليه السلام وعلى عيسى الصلاة والسلام، لازم يعلق صورة. ده ما حصل بالتدبر، أي دكان في السوق مغلق، محل في السوق، في دكان بتاع أقباط، أي محل دخلته للنصراني القبطي لازم يعلق صورة، لابد، والبيت كله مليان صور، هي كله صور، من عادات النصارى من قديم الزمن، طبعا كان برسوم رسمي، سما جات الصور بيجي صور، بعض الرسم وبعض التصوير، بعد من عادات اليهود والنصارى كانوا يضعون هذا الصور في المساجد حتى، في المساجد، فتعليق الصور صور الصالحين تعليقها وتعظيم هذا من سنن اليهود والنصارى. السنن وعادات اليهود والنصارى. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. لما مات هؤلاء الخمسة عكفوا على قبورهم، حزن عليهم، حزن عليهم، بعد ذلك الشيطان زين لهم صنعة التماثيل، صنعوا التماثيل للذكرى، وهذه التماثيل تؤثر، يعني في مقطع في الوسائط في دول الخليج، دولة خليجية عاملين تمثال لناقة، ناقة عاملين لها تمثال، في طفل صغير وقف مجذوها أمام هذه الناقة، بقى واقف بس عيل لاقي بس الناقة، أبوه دار يسوقه يبكي ما له سبكي بس دار يقف عيل لاقي فيلم تفتن الضعاف، هذه التماثيل تسبب فتنة للنفوس الضعيفة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يبقى تمثال إلا طمس، السعد بن فايد قال أي تمثال تلقاه وطمس، ولما دخل مكة وجد التماثيل في الحرم أزالها كلها، وهو يقرأ قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كلها كسر. ليه؟ لأن هذه التماثيل إذا تركت تعبد، معقولة زوج تعبد، والآن يسمونها آثار سياحة، وآثار سياحة والآثار، ولا هذه الأشياء حضارة، حضارة قديمة 6000 سنة، أقول 100000 سنة، يعني إيش ما ناس وثنيين وجودين في معنى، لكن يجب أن تراعى هذه الحضارة ونفاخر عالم بحضارة، حضارة شو؟ ناس مشركين وحاسوا له فجار، وأنا حضارة يقول له أوهام. فالتماثيل يجب أن تزال، أن تطمس وكسر وحطم، لماذا؟ لأنها تفتح باب الشرك، والتاريخ شاهد بذلك، التاريخ يشهد بذلك. فقوم نوح لما صنعوا لهم التماثيل عبدوا، معظم الزمن عبدوا، العباس قال: فلما هلك وليك ولس العلم في ذلك التماثيل، يعني ناسي في كدر الجسر، لو خطوا لهم محطة حجاز خطوا لهم تمثال لواحد، خطوا لهم تمثال لأي واحد من الرؤساء ولا العظماء أو العلماء أو الصالحين، خطوا مع مرور الزمن إذا عم الجهل سيعبد، إذا عم الجهل إذا بقى ما في علم هيعبد، لو الناس نسوا العلم والتوحيد وانتشرت الخرافة والجهل سيعبد، سيعبد هذا الحجر من دون الله كما فعل قبلنا. لذلك الشريعة أغلقت هذا الباب تماما، لا يجوز نظر التماثيل، لا رئيس ولا مناضل ولا شهيد ولا غيره، مثال ما في صور كده معلقة لا يجوز، حتى عليها الصور تعليق هذا تطلق الملائكة، الملائكة لا تقبل بين الفكر ولا صور، لأن هذه الصور تقلب الشياطين، وتزين الناس هذا المصور صحيح هذه الصورة. لذلك قول نوح صوروا هذه التماثيل ثم طال عليهم الأمد وانتشر الجهل وقل العلم وقل الناصح، لقى علم ما في، كلام في التوحيد ما في، نصائح ما في، حلقات ما في، دعوة ما في، دروس ما في التوحيد، كلام التوحيد مساجد وقف، الجهل انتشر فعبدت هذه التماثيل. ذلك الآن في العالم الإسلامي في حقب ماضية يعني لو رجعت قبل 200-300 سنة تجد العالم كان في حالة من الجهل عميقة، وانتشرت في العالم الإسلامي عبادة القبور بشكل فظيع. يشفع على سامي عبادة أضرح القبور، حتى قيد الله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فدعا إلى التوحيد وأبلغ ذلك بلاء حسنا وانتشرت دعوة في العالم، يعني من 1206 هجرية لحد 1440 هذه 200 سنة في صحوة عالمية، في صحوة في العالم في جانب العقيدة، خاصة السنوات 50 سنة الماضية يعني من سنة 1950 لحد 70 سنة الدعوة انتفضت فيها في العالم، في مصر وفي الشام وفي العراق وفي السودان وفي انتشر الدعوة الحمد لله في العالم الثاني، وانتشر التوحيد بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهود الدعاة المخلصين الصادقين الذين صبروا واحتسبوا، صبروا واحتسبوا الأجر والثواب ونالوا أو لاقوا في ذلك الأذى ما لاقوا، بحيث انتشر الدعوة. ما كان يعني يمكن في السنة قبل السبعينات رجعت 50-40 سنة ورا ما كان في مساجد حتى، يعني كل السودان تعدى مساجد الأصابع عليها السودان كله، خلي السبعينات لحد التسعينات، يعني في التسعينات ونظام الاتحاد ركناه الثاني يعني العهد القريب لحد التسعينات، نهاية التسعينات في بحر مصر باسم محافظ البحر محلية البحر كان مساجد التوحيد فيها أقل من 10، يعني عندك بحر المزار حق سعد اسمه مسجد البطاطين جامع مصلى صغير في في في المصنع 3 شنبات دي ما في حاجة، في شنبات اللي ماشي لما تصل السامراء، السامراء فيها مسجد الغربي، وفي هناك مسجد قدام يوم شريف 5 ورشاب 6 كدروا فيها مسجد أو مسجدين، من كدروا تالي لحد السجاي مسجد، والسجاي بعد الجيل فرد 10 مسجد، ده لحد سنة 98-96 فترة كان مساجد الدعوة منابر التوحيد 11 المسرة جمع الصافي ورد المسرة المنابر السلفية منابر التوحيد أقل من 10 مسجد، ده قبل 20 سنة تقريبا. الآن بحمد الله المساجد يوصل 100 مسجد، أكثر من 100 منبر الحمد لله تعالى، يمكن سامراء بس سامراء والحفاي ليه 30-40 منبر بحمد الله. ما ده نموذج، أنا عندي عينة بس عينة من الدعوة بس على هذا المقياس، يعني بس منطقتنا بس بحري بس هنا بس بحري وريم الشمالي 10 مساجد دي في التسعينات، يعني الثمانينات تكون 7-8 مساجد، والسبعينات تكون مسجد 3، الستينات تكون ما في حي إلا داخل بحري ما كان، فالآن بحمد الله مساجد بالمئات على هذا. فقس فقيت محليات السودان، وقس على ذلك الدول الأخرى

الهند والنصارى غلبوا، ذاك وقع الغلو في الأمة، كما يقول مثل النصيري الشاعر الذي قال لميميته: فإن من جودك الدنيا وضغرتها ومن علومك عند اللوح والقلم إن لم تكن آخما يوما معاد يدي صفحة نقول يا زلة قدمي يا أكرم خلق مالي من ألوذ من سواك عند حب الحاجة في العمل دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. كل هذا من الشرك بالله، هذا كله شرك بالله. يقول البرعي أيضا في بعض قصائده: أغثني يا رسول الله إني مريض القلب ذو الجسم السقيم، وقل لا تخشى مهما عشت ضيما ولا هضما يا عبد الرحيم. كل هذا من الشرك. يقول البرعي في بعض دواوينه: أغثني يا رسول الله، هذا شرك بالله، استغاثة شفيعة. يقول: أغثني يا رسول الله إني مريض القلب ذو الجسم السقيم، وصدق الكلام أيضا صح، فعلا هو مريض القلب الجسد وذو قلب سقيم، دي فيها كلام صح، نحن أيد على كلامه. مريض القلب ذو الجسم السقيم، وقل لا تخشى مهما عشت ضيما، وقل لي يا محمد لا تخشى مهما عشت ضيما ولا هضما يا عبد الرحيم. هذا من الشرك بالله، من الشرك الواضح. إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. إذن مثل ما النصارى غلوا في عيسى، وجد المسلمين غلوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل ما وجد في النصارى من يصور التصاوير والتماثيل، وجد هم من يعمل التماثيل والتصاوير. وكما وجد في النصارى من قبور على المساجد، وجد المسلمين يبنوا قبور على المساجد. كل أي حاجة احتفى النصارى بالميلاد احتفى هؤلاء بالليل بالمولد. اعتقد النصارى الحلول والاتحاد، ووجدت الزنادقة من يتبنى الحلول والاتحاد. الاحتفالات كذلك البدعية للنصارى موجودة، كذلك وجدت احتفالات البدعية أيضا عند بعض المسلمين. الأذكار بالطبول عند النصارى وعند اليهود، كذلك وجد من يذكر الله بالطبول. حتى لو بعض الناس لما سمع طبول النصارى في أعياد الكريسماس ظنهم مصوف عند الصوفية، نفس الدق نفس النوبات. مرة ماشيين ذكر يزيد كان أيام كريسماس صار يوم ماشيين دلدل النوبة، واحد ذكر تابعين لطريقة طبعا صار نفس الدق. فكل هذا من علام النبوة، مصداق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شذرا من شذر ذراعا من ذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن مهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم تحذير، إياكم العلم مقدم، إياكم وهي مفعول، هي مفعول والفعل محدود تقديره احذر. اياكم يعني احذر اياكم او احذركم. طبعا في اللغه العربيه اذا في اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى نجيء المنفصل، فلا نقول يعني احذر اياك، اقول احذرك. لا نقول محذر إياه، نقول محذره، لأنه يمكن أن تأتي بالمنفصل فلا تنجي منفصل. اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل. فإياكم مفعول منصوب بفعل تقدير واحذر، احذر أي إياك وحذر، إياك وحذر. وانتصاب كما قال ابن مالك في الألفية: وانتصاب وانفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. يعني الضمير النصب والمنفصل انتصاب وانفصال، انتصاب يعني نصب، ضمير نصب، وانفصال أي منفصل جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهم وإياهن وإياهم. شوف ما شفت والتفريع ليس مشكلة. إياكم والغلوة، يعني أحذروا والغلوة، احذروا الغلوة، فإنما أهلك من كان قبلكم غلو. هنا هذه جملة تعليلية، لماذا حذر الغلو؟ يعني السبب هلاكهم السبب هلك قوم نوح، ماذا سببوا؟ الغلو. لكن قوم نوح هؤلاء القوم الأشقياء، سبب هلاكهم الغلو الصالح. ونوح عليه السلام أخبرهم أن هؤلاء لن يكون شيئا، ما لهم هذا يكون الله وقاره وفرق وأطواره. نوح شغال مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، شغال 950 سنة، ولي ناس خلوا صالحين واعتدوا رب العالمين، رفضوا قالوا عبيد وأصروا وورثوا الشرك لأولادهم، حتى قال نوح ولا يجد إلا كافرا لا فاجرا كفارا. نقلوا الشرك إلى الأجيال التي بعدهم، فدعا عليهم نوح عليه السلام قال إني مغلوب البصر، فربنا أغرقهم، بعد عليهم الماء فأغرقهم جميعا، الأرض كلها أغرقت إلا أصحاب السفينة. السفينة ركب فيها نوح عليه السلام ومن آمن معه وهم كلا، قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، من كل زوجين 2 من الحيوانات، من زوجين من كل 2 من الحيوانات والدواب كل اللي بده السفينة، لأنه ورق عام حيوانات البقر والغنم والإبل والحشرات كلها والأسود وكلها رمي بالسفينة. فتحولت الأرض إلى بحيرة، الأرض كلها بقت عبارة عن بحر، يعني ما في يابس، مياه غطت الجبال. بس تخيل هذا أرض طوفان، الله سماه طوفان، الجبال غطت يمر بشر، أصبحت السفينة فقط تجري به في موج كالجبال، تجري بأعين موج كالجبال. ومن رأى بعض الصور لأمواج البحر فين كالجبال، الموجة أعلى من العمارة، تشيل السفينة ترفعك وتنزل ذلك، يعني لو السفينة صغيرة تغرق، السفينة كبيرة تحمل الأمواجات العالية لأنها كبيرة، إذا إن شاء الله يغرقها غرقها. فنجا نوح عليه السلام وهلك قومه بسبب الغلو، الذي هلك قومه هو الغلو، هو يقوم ويدخلوا نارا، لو انها دلت على القبر كذلك لان فعل التعقيب مما قبل، هو يقوم فادخلوا نارا طوالي، يعني غرق وحرق. الان قوم نوح من ذلك التاريخ البعيد، هذه كم سنه الاف سنين نزل في النار لحد اسفل، وليوم بكره وليوم القيامه، وبعد يوم القيامه اشد العذاب عليه، والسبب اعتقاد الصالح. في داعي لكده؟ ما في داعي الانسان يدخل نفسه في ورطه سجن او يعرض نفسه لعذاب مستمر. واحد نادي الصالحين ويطلب الصالحين ويقول الصالحين لم يعملوا لنا، يعملوا شو؟ ما يعملوا اي حاجه. ومن اعتقد انهم ينفعوا الظروف فقد جعلهم الهه وارباب، واشرك بالله، واذا نصح ولم ينتصح واصر على الشرك وعلى الخرافه فالويل لهم. هذا الشيء شفته بعد، وبعد دخلوا في محل ضيق فغير عنه. وقوم نوح اهلكهم الغلو في الدنيا والاخره، والنصارى اهلكهم الغلو كذلك، النصارى ضيعوا الغلو. إنما أنكم كان قبلكم الغلو، فالنصارى الذي ضيعهم الغلو، واليهود أيضا الغلو والجفاء، غلوا في عزير وجفوا في عيسى، إن الغلو من ناحية والجفاء من ناحية ثانية. ويمسلم عن ابن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال 3، والمتنطعون المتعمقون، متنطع متعمق متشدد أو متشدق، ويطلق كذلك التنطع على الغلو، الغلو التنطع. هلك المتنطعون أي الغلاة والمتعمقون، سبع يتنطع

الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين. الحق هو محبة الصالحين. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. المؤلف رحمه الله يقول سبب ذلك هو خلط الحق بالباطل. الحق هو محبة الصالحين، الباطل هو الغلو في الصالحين. فالأوائل الذين في قوم نوح أرادوا، كان نيتهم حسن، النية كانت حسنة، وهي ماذا؟ يعني تعميق محبة الصالحين في قلوب الناس، وتذكر الناس هؤلاء الصالحين، وأن هؤلاء الصالحين لابد أن تتعلم الأجيال سيرتهم ويتأسوا بهم ويكونوا نبراسا للناس في حياتهم وهو إلى آخره. فأرادوا خيرا، لكن كم من مريد الخير يدركه؟ أرادوا أن يعني يذكر الصالحون ويحب الصالحون، لكن هذا الفعل منكر. قد ينوي حسنا لكن يقع في المنكر. ربما نوى الإنسان الخير لكنه يقع في الشر بسبب اتخاذه الوسيلة المحرمة. فالوسيلة محرمة، محبة الصحيح ما تكون بالتماثيل. نعم. من الآن بناء أضرحة، تمام الآن بناء القبور، تجد القبر الصالح يموت فيأتي بعض الناس يقول هذا رجل صالح وليس رجل عادي، فيبنى عليه الضريح. فإذا بني الضريح عبد بدون الله، لو ترك الميت بدون ضريح لا معبد، أصبح عند المغابر من الناس الأموات المسكونين عادي يدعون اللهم صل وسلم وارحمهم، تعالوا يخش الغابر يقول أبوي شيخ الدين أفترق شنو يعني هو الحيطة دي مع زي ذلك. ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ قد يكون في هؤلاء من هو أصح، قد يكون في واحد من الناس دي أصح من تعالوا بنا وارد ليه بس على احتكار الصلاح في أصحاب البنايا والأضرحة. وهذا من الشرك منه سبحان الله. لا يتعب الناس بالأحداث الآيات الكونية، في ضريح في جهة الجزيرة مسجد وجنبه ضريح، جابوا طوب للمسجد، جابوا طوب عشان المسجد، شالوا طوب المسجد وبنوا القبة أول حاجة. القبة فيها قروش مسجد ما فيها قروش، القبة بتدخل لكن المسجد ما بتدخل. القبة بتحطها صندوق كلها تبقى مليانة بتصرف يعني مصدر دخل عند التوريد. فشالوا الطوب بتاع المسجد بنوا قروش القبة والجامع معطل. فبعث الله صاعقة من السماء فدكت الضيح فدكت طوبة طوبة في جسيم أبو فروع. أبو فروع كان حفيظ أبو فروع أبو فروع تقريبا انضرب الضريح بصاقعة يتحطم تماما. مش مفروض الناس تتعظم للأسف أبدا. قالوا شو؟ قالوا اصلا الصاقعة دي كانت ماشية الحلة والشيخ جراه في نفسه. عبور يا قال الصاقعة دي كانت ماشية الحلة الشيخ لقاه صحابي صلى قال لقاه الشيخ السلامة نزل له بضريح الوهم مطع صبعته. ثاني في الويض في ضريح اسماعيل الوليد برضه جاته السيول جاته مطرة حاضر الموية حاضر في الضريح انهار ويده مطر. فرضا ناس تعظوا انه الميت ده ما عنده حاجة، اذا كان ينفع كان دفع الموية ولا كان الصاقع اللي كان يعني كان يحولها كان يوديها اليهود يمشي ده يوديها للكفار الشيوعيين يرمى في كريملين يرمى في البيت الابيض معنى السلام. قال جراه كده فدا ناس الحلة يعني كذب واستخفاف لعقول الناس. لذلك بناء القبور على أضرحة مثل صنع التماثيل عند قوم نوح نفس الشيء. قوم نوح عمل تماثيل عمل أضرحة ولو ترك الميت بدون مثال وبدون ضريح لما عبد. لذلك هو التلازم بين امرين. حيث حجم الطالب قال ابن هياج الا ابعثك على مبعثي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثال الا طمسته ولا قبر مشفى الا سويته. شوف العلاقه بين الاثنين، التمثال والقبر مبني الاثنين من وسائل الشرك، كلاهما من وسائل الشرك، التماثيل المصوره والقبور المبنيه كلاهما من وسائل الشرك، كلاهما من وسائل الشرك. يا خبر قوله عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة. ليش معروف التاريخ أين دفن؟ في حجرة عائشة. وأين دفن الصديق وعمر؟ أيضا في حجرة عائشة. لكن لما توسعت الفتوحات وكثر المسلمون اضطروا للتوسعة، وسع المسجد فشمل الحجرة. طيب ممكن يوسعوا المسجد يوسعوه في جانب الغربي والإمام في غرب الجامع المسجد في الناحية الغربية، وسع الجامع شرقا وغربا فضم الحجرات وكانت معزولة بالجدار، يعني فلم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، دفن في حجرة عائشة في بيته. والأنبياء يدفنون حيث يقبضون، الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، ودفن الصديق وعمر معهم تبعا تبعا لهم. السادسة تفسير الآية من سورة لوط. تقدم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، وهذا إذا ضعف العلم. إذا قل العلم يزيد الباطل. ابن عباس قال فلما هلك أولئك، يعني الجيل الأول كان علماء عندهم علم، عندهم بقايا علم، هلك الجيل الأول لأن عنده علم، يعني عنده علما، وجاء الجيل الذي بعده وفيه الجهل ونسل العلم، فعبدت تلك التماثيل من دون الله. الثالث معرفة مشاهدة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. البدع تؤدي الإنسان إلى أن يقع في الكفر، ذريعة من ذراع الكفر، يعني البناء على القبور بدع محرم من الكبائر. اتخاذ دينا بدع، اتخاذ البناء على القبور دينا يعتبر بدعة، ويؤدي هذه بدعة للكفر، تؤدي هذه بدعة إلى الكفر بالله. لماذا؟ تعبد هذه، ستعبد فيما بعد تلك القبور. التاسعة معرفة الشياطين بما تأول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان يتدرج يعرف أن البدعة ستؤول إلى الشرك، لذلك يزينها خطوة. الشيطان حريص على إغواء بني آدم، فيبدأ معهم بشيء يسير إذا مسبب كذا. عملت مثال بسيط، خلوه بس ما تعبدوا، لكن بس خلوه هكذا. الشيطان فعل معهم يقولون ما هتعبدوا التماثيل دي، ما هتعبدوها دائما ناس بشر زيكم، لكن عملوا التماثيل دي من باب الذكر والتاريخ والعبرة والعظات. تقول لولدك يا ولدي الرجل ذاك كان رجل صالح، انت من الصالح زيده، لعله من الناس ده كان بيعمل وكان نايم الليل وكان يطعم المساكين ويعمل الكسر، ابقى زيه. علموا الاجيال صلاح هؤلاء العظماء. الشيطان يتدرج ففعلوا، فلم تعبد الجيل الاول، ما عبده تلك التماثيل، لكن جاء الرجال من بعدهم جاهلا فعبدوا تلك التماثيل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يقول إليه. نعم، معرفة القاعدة الكلية